فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وهو حديث صحيح. فالجنة مخلوقة الآن أعدت للمتقين، والنار مخلوقة الآن أعدت للكافرين كما هي الأدلة. والجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء. قال الله جل وعلا في الجنة خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيها عطاء غير مجدود. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلى غير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، وأنهم خالدون فيها أبدا. فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخالدين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. والحديث أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه من رواية أبي سعيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر، وفي لفظ لمسلم كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيحين إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على بقاء الجنة والنار وأنهما خالدتان باقيتان لا تفنيان معدتان الآن. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. خلق الله الجنة وخلق النار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فالجنة والنار مخلوقتان الآن مذهب أهل السنة والجماعة كما مر. أعدت للمتقين، أعدت فعل ماض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه فسمعوا وجبة، والوجبة صوت الشيء إذا سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. أخرجه مسلم. فدل على أن النار قد خلقت. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والبرد إنهما نفسان لجهنم، هذا نفس في الشتاء وهذا نفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد الشتاء وأشد ما تجدون من الحر في الصيف كما في الصحيحين. وكذا قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والحديث في الصحيحين. وكذا الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار. فهذا كله يدل على وجودهما. قد أنكر هذا أهل الضلال وقالوا تخلقان يوم القيامة، ولكن النصوص تدل على معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولأننا نهينا عن الاستغفار والصلاة على من مات على غير التوحيد، قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله أن هذا في حق من أتى معصية صغيرة كانت أو كبيرة وكان موحدا من أهل القبلة. هذا قيد هام جدا، من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. فهذا القيد الذي ذكره الإمام رحمه الله هو أن يكون موحدا من أهل القبلة، فيه بيان لأمرين: الأول أن الشرك بالله وإن كان كبيرة من الكبائر وهو أكبرها، إلا أنه مستثنى منها هنا، فمن أتى كبيرة الشرك فلا يشمله هذا الخير من الصلاة عليه والاستغفار له. والثاني من الأمرين أنه قد يفعل معصية صغيرة مستخفا بها مصرا عليها مستحلا له، فيخرج بها عن الملة ولا يسمى موحدا حينئذ، بل يكون كافرا مشركا إذا استحل ما حرم الله تبارك وتعالى أو حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا حكم على معين بالكفر، فإن الحكم بالكفر على الفعل لا يعني بالضرورة الحكم على فاعله بذلك، كما مر في ضابط تكفير المعين. وقضية الحكم على معين بالتكفير قضية خطيرة جدا ليست بهينة، ينبغي الحذر منها لما يترتب عليه من الأحكام الدنيوية والأخروية كما مر. والضوابط التي وضعها العلماء والتي مر ذكرها ينبغي الاعتناء بها وفهمها في هذا الباب، ومنها كما مر التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأن اليقين وهو الإسلام لا يزول عن شخص إلا بيقين مثله، فلا بد أن يظهر منه كفر بواح وشرك صراح لا شك فيه ولا مرية. وإن ثبت أن الأمر شرك جلي لا شك فيه فلا بد أن ينظر في فاعله، هل توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع أو لا، كأن يكون جاهلا أو متأولا أو مكرها إلى غير ذلك من الموانع، موانع التكفير. ثم إن الحكم على شخص ما بالكفر يتطلب أن ينظر في الحاكم بذلك، هل هو أهل للحكم أم ليس أهلا لذلك. فإذا هي قضية ليس الكلام فيها لأحد الناس بل لمن كان أهلا للحكم، هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله أجر. والحديث في الصحيحين: والمسألة من مسائل القضاء، الحكم بالتكفير من مسائل القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث ثابت صحيح صححه الألباني في الإرواء وغيره. فعلى الناس أن يتقوا الله وألا يتبعوا سبل الخوارج، وعليهم أن يلتزموا هذه النصيحة وألا يتهوروا، وإن كان بعضهم قد أما الخوارج وسار على سمتهم فتنكب طريق أهل الحق والهدى واتبع الهوى وفارق الجماعة وهم كبار أهل العلم، فصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أخرجه أبو داود والحاكم برواية أبي سعيد وأنس، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم برواية أنس وحده. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويقون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فأهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا إذا لم يكن الذنب كفرا أو شركا مخرجا من الملة، فلا يكفر به المسلم، بل يعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد وتحت المشيئة. هذه عقيدة المسلم، ما لم يستحل. فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل الربا أو الخمر أو الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم الله كفر بالله. وكذلك العكس، لو حرم ما أحل الله كفر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقد جاء في تفسير الآية أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام، فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك والكفر، لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته، أو يكون كما مر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إلا ما دل الدليل على أن تركه كفر يخرج من الملة، كنزاع بين أهل العلم في ترك الصلاة. فقول أهل العلم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ليس على إطلاقه، إنما على حسب ما دل على ذلك الكتاب والسنة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كما تقول المرجئة: ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان والأعمال أمرها هين، فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أعمال الطاعة يقول ومؤمن بمجرد ما في قلب، بل إيمانه كإيمان جبريل، وهذا من أعظم الضلال. والذنوب تضر على كل حال، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي، بل من الذنوب ما يزيل الإيمان بالكلية، ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه، وصاحب الذنوب معرض للوعيد المرتب عليه. وكما قال الإمام رحمه الله فيما مر قبله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فالمسيء له الأخوة الإيمانية، ندعو له بالتوبة والتوفيق وإن كان مذنبا، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا حق الإيمان عليه، ولا نقنط المذنب من رحمة الله كما تفعل الخوارج والمعتزلة، لا نقنطه من رحمة الله بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة، وإن تاب تاب الله عليه، كما قال الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما الوعيدية فإنهم يقنطون الخلق من رحمة الخلاق العظيم، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام أحمد: والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. وبعد، فتلك رسالة إمام أهل السنة الإمام المبدلي أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى عبدوس بن مالك العطار، وهي أصول السنة، وهي أصول فارقة بين السني الخالص والمبتدع الزائغ، يعرض عليها كل مدع، فإما صدقته فكان سنيا، وإما كذبته فكان بدعيا. أصول السنة للإمام أحمد أصول فارقة بين السني الخالص والمبتدع الزائغ، يعرض على أصول السنة للإمام رحمه الله كل مدع دعوى، فإما صدقته تلك الأصول أصول السنة فكان سنيا، وإما كذبته فكان بدعيا. وهذا ما من الله تعالى به من شرح وتعليق وتقريب وبحث خدمت به أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته وعطائه ونعمته في مجالس أولها بعد صلاة العصر من يوم الأحد 21 من شهر رمضان 32,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 23 من الشهر الثامن من سنة 11 من التاريخ النصراني، وآخرها في ليلة الأحد 28 من شهر رمضان 32,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 28 من الشهر الثامن من سنة 11 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والبدعة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.